عليك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش واحد والنبي عشان خاطر الرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد الحجاج كده بقى بوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يفتح عليك يا دكتور. صلي على حافة النبي. يوم لا تجد لكم من شيئا ونكر يوم Oh, my God. جيبها زادي يا ابن عن مين دي؟ تعالي الصبر فروح صفيدة الراحلين يتعاقدهما رسول عز وجل. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والفقيه كفاف من زقازيق. شاكرا باسم الناس العديدة والديانية والدربة لكل من شاركنا العزاء شاكرين بصاحب هذه البث الإذاعية والصوتية بعد منذ صلاح اعتقادي ببذل الميمون ومدخل مخازن الفراشة الكبرى والإمارة بعد أولاد المخزون بشعبه سلام.